إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 93، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: أن تعصب الإنسان لطائفيته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. إذن هذه هي المسألة 93. يقول الشارع حفظه الله: التعصب المذموم هو الاستمرار على الباطل مع العلم ببطلانه، تكبرا وعنادا ونصرة للشخص أو للقبيلة على حق أو باطل، وهذا من أمور الجاهلية. يقول شاعرهم: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. فأنزل الله في ذلك ما أنزل من قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. قوله شنآن يعني بغض قوم، يعني حتى الذي تبغضه وتعاديه لا يجوز لك أن تعتدي عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا في حقهم ولو كانوا أعداءكم. فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداء. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فلا تحملك القرابة على أنك تحيف مع قريبك، بل إذا كان مخطئا تغير خطأه ولا تتابعه عليه، بل تنصحه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالواجب على الإنسان العدل مع نفسه ومع قريبه ومع صديقه ومع عدوه. لا تحمله عداوة أحد أن يظلمه أو يجور عليه، هذا هو شأن المسلم. وأما أهل الجاهلية فإنهم يتعصبون لقومهم ولو كان قومهم ظالمين، فأمرنا الله جل وعلا بمخالفتهم وأن نقول الحق ولو على أنفسنا وعلى أقاربنا وعلى أصدقائنا وعلى أعدائنا. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم فذلك نصره. فنصره أن تمنعه من الظلم، وليس نصره أن تساعده على الظلم، فهذا خذلان له. إذن خلاصة هذه المسألة هي أن من أبرز صفات أهل الجاهلية التعصب الممقوت للقبيلة والطائفة التي يعلن ولاءه لها. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة بالنهي عن جميع العصبيات، كقوله سبحانه وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه الآية فيها رد على جميع من فرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل لنفسه حزبا ولو سماه إسلاميا، أو جعل لنفسه طريقة أو جماعة يخرج بها عن جماعة المسلمين، فهذا يقول الله عز وجل لنبيه: لست منهم في شيء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بريء منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية أو عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية، كما رواه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سنن واللفظ له. من قاتل تحت راية عمية، يعني على النصر ظالما أو مظلوما بالمعنى الجاهلي، هذه الراية العمية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلمنا الإسلام نصرة الأخ المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، هذا ظاهر، لكن كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: تمنعه، أو قال تحجزه، قال تحجزه، أو قال عليه الصلاة والسلام: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر. يعني حينما تمنع أخاك من الظلم فهذا نصر له، لأن النصر ليس معناه أن تساعده ليتغلب على من تخاصم معه حتى لو كان ظالما، لا، هذا ليس نصر له، وإنما نصر أن تحجزه عن الظلم، أن تمنعه من الظلم، فهذا هو النصر الحقيقي لأخيك المسلم. وحذرنا صلى الله عليه وسلم أيضا من التعصب، وذمه عليه الصلاة والسلام أشد الذم، وذلك لما سمع أنصاريا ومهاجريا، يعني حصل بينهما شيء، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فانظر إلى هذين الاسمين العظيمين اللذين أثنى الله عز وجل على أهلهما في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لكن لما تعصب هذا للأنصار وتعصب هذا للمهاجرين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، يعني هذا التعصب الجاهل للطائفة أو للجماعة أو للحزب هذا تعصب منقود ومذموم، فذمه النبي عليه الصلاة والسلام أشد الذم. فإذا كان التعصب لهذه الأسماء الشرعية لا يجوز، فكيف بمن يتعصب اليوم لأحزاب محدثة أو لطرق ضالة؟ فهذا لا شك أنه مخالف لهدي الإسلام. كذلك الله سبحانه وتعالى أكد على أن الرابطة الحقيقية هي العقيدة، العقيدة الصحيحة وأخوة الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذا هو الرابط بين أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الرابط بينهم هو هذه الشهادة العظيمة، وأنهم إخوة في الله، لا فرق بينهم، بين عربي وأعجمي، ولا بين أبيض وأسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالشاهد من هذا أن الإسلام جاء مخالفا لأهل الجاهلية في هذه التعصبات الجاهلية، لكن مع ذلك تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية في هذه، هناك من أهل الزمان من تشبه بهم، وهذا له صور كثيرة، لكن أصدقها في زماننا التعصب للأحزاب والتعصب للطرق والطوائف والجماعات والحرص على نصرتها ظالمة كانت أو مظلومة، لأن الذي يفعل هذا يكون قد تعصب التعصب الجاهلي بما أنه من الحزب الفلاني، فهو مع حزبه وجماعته سواء كانوا ظالمين أو كانوا مظلومين. لماذا؟ لأنه يفرح لفرح حزبه ويسخط لسخط حزبه. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا هو الواقع الآن، تجد أن كل من انتمى إلى جماعة أو حزب فإنه ينتصر له ويفرح بفرح ويحزن بحزنه، لا يبالي هل ما يقوله حزبه موافق لشرع الله أو مخالف لشرع الله، لا يبالي بهذا، وإنما هو مع جماعته ومع حزبه، ما قال فإنه معه فهو الصواب وما خالفه فهو الباطل. وهذا لا شك أنه من التشبه بأهل الجاهلية، فتجد أن أهل الأحزاب والطرق الواحد منهم يزكي من كان معه في جماعته ولو كان أفسق الناس، معروف بالفسق والفجور بل ربما بالكفر، لكن ما دام معه في حزبه فهو يحبه، ومن خالفه فإنه يبغضه حتى لو كان من أتقى الناس وأعبد الناس. ولذلك تجد أصحاب الحزبيات وأصحاب الطرق أبغض الناس إليهم من هم؟ هم العلماء. لماذا؟ لأن العلماء يحذرون من هذه المسالك الضالة ويبينون أن هذه المسالك ليست من دين الله في شيء، فلذلك تجد أن أبغض الناس إليهم هم العلماء، فيسبونهم ويذمونهم ويتنقصونهم، وهذا كله من الخذلان والحرمان لهؤلاء أن يكون أولياء الله عز وجل هم أعداؤهم. فلذلك احذر يا عبد الله، فإن هذا التعصب المذموم يوصل صاحبه إلى ما لا يحمد عقباه. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية اليوم التعصب لمبادئ الحزب أو الطريقة أو الطائفة أو المذهب دون اعتبار لموافقتها للشرع أو مخالفتها له، لأن الإنسان الصادق يزن قوله، يزن فعله، يزن صاحبه، يزن هذه الجماعات بميزان الشرع. ما هو الميزان الشرعي؟ الميزان الشرعي بمعرفة من هو على الصواب أو على الخطأ أن يوزن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر، هل أنت في قولك، في فعلك، في عبادتك، في أخلاقك، في معاملتك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ إن كنت كذلك فاحمد الله، إياك والبخل، إياك والعلو. إن كنت على غير ذلك فراجع نفسك قبل أن تندم، ولا ينفعك الندم. فالشاهد إذن أن من علق قلبه وانتمى إلى حزب أو طائفة أو طريقة أو مذهب وتعصب له هذا التعصب المذموم والممقوت، فإنه ماذا؟ سيهلك نفسه لا محالة، ويتشبه بأهل الجاهلية. كذلك من التعصب الممقوت وقد ظهر جليا في زماننا التعصب للشيوخ، أن يتعصب الإنسان لشيخه ثم يدعي بعد ذلك أنه سلفي وأنه يتبع الكتاب والسنة وهو متعصب لما يقوله شيخه. لماذا؟ لأنه لا يرى السلفية أو دين الله عز وجل إلا فيما يقول شيخه، فما قاله شيخه هو السلفية وهو الدين، وما خالفه فهو البدعة وهو الأمر المذموم. وهذه في الحقيقة مصيبة في هذا الزمان، وظهرت كثيرا في من يدعي السلفية وهو لم يعلم حقيقة ما معنى السلفية، لأن السلفية ليست حزبا تتعصب له تعصبا جاهليا، وإنما السلفية هي اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دون تعصب لفلان ولا علان. التعصب يقول الكتاب والسنة فقط. أما أن يتعصب الإنسان لشيخه وما يقوله شيخه فهو الحق وهو الصواب وهو السنة وهو الذي يجب على جميع الناس أن يتبعوه، وما خالفه فهو البدعة وهو المنقوض، فإن هذا مصيبة كما قلت في هذا الزمان. وفي هذا يقول الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله، يقول في كتابه المورد للعدم الزلال، قال: وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقول ويفتي به، فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحزبية الضيقة. الإنسان قد يقول أنا لست حزبيا، لكن في حقيقة أمره هو حزبي. لماذا؟ لأنه تعصب لقول شيخه ولا يرى قول شيخه إلا هو الصواب. فهذه أو هذا نوع أو لون من ألوان الحزبية الضيقة. يقول رحمه الله، قال: وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. إذا كنت أنت تتعصب لشيخك هذا الذي في هذا الزمان، فلماذا إذن تذم من تعصب للإمام مالك أو تعصب للإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام الحنيف؟ لماذا تذمه وأنت تتعصب لشيخك؟ إذن فلو كنا سنتعصب حقيقة أتعصبنا لأولئك أولى من أن تعصب إلى هؤلاء، فهذا أيضا من التعصب المذموم. لذلك يقول الشيخ: فهذا نعتبره لون من ألوان الحزبية الضيقة وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. والعالم مهما على شأنه وعم فضله وعلمه لا بد أن نأخذ من قوله ونرد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ما قاله الإمام مالك في زمانه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. فلذلك الإنسان لا يتعصب لا إلى فلان ولا إلى علان، يتعصب دائما للحق ويعرف قدر نفسه ولا يتكلم إلا فيما يحسن ولا يتكلم على أهل العلم إلا بما هو خير، والشيء الذي لا تفهمه إياك أن تتكلم فيه بغير علم، لأنك ستهلك نفسك وتكون ظالما لنفسك إن تكلمت فيما لا تحسن، لأن من تكلم فيما لا يحسن فإنه سيأتي بالعجل. إذن فهذا أو هذه المسألة وهي التعصب المنقوط مسألة مهمة جدا، فاحذر يا عبد الله أن تتشبه فيها بأهل الجاهلية وتظن أنك بعيد كل البعد عن أهل الجاهلية، وأنت في حقيقة أمرك مقلد لهم في هذا. ثم أورد بعد ذلك المسألة 94، قال: أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول الشارح حفظه الله: من مسائل الجاهلية أنهم يأخذون الرجل أي يعاقبونه بسبب جرم غيره، فأنزل الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالذي لم يحدث منه ظلم لا يؤاخذ بظلم غيره، حتى ولو كان قريبه ابن عمه أو ولده أو والده، لا يجني جان إلا على نفسه، لا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي. فإذا أخذ غير المعتدي بعدوان المعتدي فهذا ظلم وجور لا يقره الإسلام. والآن في بعض البوادي إذا حدث اعتداء من شخص ينتسب لقبيلة ما وكان هذا الشخص لا وزن له، لا يقتصون منه وإنما يقتلون أو ينتقمون من غيره من القبيلة ممن هو أشرف منه وأعز منه، ولا يأخذون المعتدي وإنما يأخذون شيخ القبيلة أو من له قيمة أو مقام في القبيلة، وهذا من فعل الجاهلية. والواجب أن الجريمة تختص بصاحبها ويقتص من صاحبها، وهذا هو العدل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالحاصل أن هذه قاعدة عظيمة، أن الجريمة تختص بمن فعلها ولا تتناول غيره. فإن قلت: كيف يرد على كيف يرد على هذا أن الله جعل دية الخطأ على العاقلة ولم يجعلها على القاتل؟ أليس هذا فيه تحميل لغير المذنب بذنب غيره؟ يعني إذا قتل شخص آخر خطأ، يترتب على ذلك الدية والكفارة. فالدية تكون على من؟ تكون على العاقلة، والمراد بالعاقلة يعني عصبت هذا القاتل، يعني والده وعمه وجده وأبناءه، هؤلاء يسمون العاقل. إذن فالدية يتحملها هؤلاء جميعا كل بحسبه. فهنا قد يرد هذا السؤال، هذا قاتل قتل خطأ، فلماذا يحمل غيره دفع هذه الدية؟ يقول الشيخ نقول لا، هذا من العدل والتعاون، لما كان القاتل خطأ غير متعمد أو نعم ناسب ذلك أن تعينه عصبته، كما أنهم يرثون ماله لو مات، فكذلك يحملون عنه الخطأ الذي وقع فيه من غير قصد. أما المتعمد للجريمة فهذا يختص جزاؤه به، ولذلك لا تحمل العاقلة عمدا. يعني لو تعمد قتل فلان ثم بعد ذلك، لأن الأصل في من قتل غيره أنه يقتص منه، أنه يقتل، لكن لو طالب أهل القتيل بالدية وأعطاهم شيء وتراضوا على أن يعفو عنه، تراضوا على أن يعفو عنه، فهنا لا تتحمل العاقل دفع هذا الأمر أو دفع هذه الدية، لا يتحملونها، وإنما يتحملون في القتل الخطأ فقط. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يعاقبون البريء بجريرة غيره، ويجعلون ذلك دينا لهم، أو دينا، يجعلون ذلك دينا لهم، يجعلون ذلك دينا لهم. وقد يعاقبون القبيلة الكاملة بجريرة واحد، يعني يأتي شخص من قبيلة ويقتل واحدا منهم، فماذا يصنع هؤلاء؟ يذهبون إلى تلك القبيلة ويقتلونهم جميعا، هذا ظلم، هذا من الظلم، وهذا من فعل أهل الجاهلية. أما مخالفتهم فقد بيّنت نصوص الكتاب والسنة أن الجريمة تختص بفاعلها، كما قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبيّنت أيضا أن القصاص لا يكون إلا من المجرم، كما قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فهكذا خالفت تعاليم الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة فله صور كثيرة، منها أولا الانتقام من عائلة القاتل كالاعتداء على ابنه أو على أبيه أو على أمه أو على زوجته، وهم براء من صنيعه، وهم براء من صنيعه، فلماذا إذن يؤخذ بجريرته؟ لماذا يعاقب هؤلاء الأبرياء بجريرة هذا المعتدي؟ إذن فالأصل أن الذي يؤاخذ هو هذا الظالم وهذا المعتدي. ثانيا من التشبه بأهل الجاهلية اليوم القدح في شاب صالح أو في فتاة عفيفة بسبب أن الأب شارب خمر مثلا، أو أن العم له تاريخ سيء ونحو ذلك. وقد يتعمد البعض الإفساد عنهم في الزواج، وهذا يحصل من بعض الناس، وهذا من أمر الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الزواج؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا رضي دينه وخلقه. فلا يقال إن أباه كان يفعل أو إن عمه كان يفعل أو إن جده كان يفعل، لا يؤاخذ بجريرة غيره. كذلك المرأة إذا كانت عفيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاغفر بذات الدين تربت يداك، فلا تؤاخذ بجريرة أبيها أو بجريرة أخيها أو بجريرة عمها أو نحو ذلك. فالشاهد أن معاقبة الشخص بجريرة غيره هذا من فعل أهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية اليوم، وهذا ذائع للأسف، يعني منتشر انتشارا فظيعا، ما يحصل اليوم عبر وسائل التواصل وتغذيه وسائل الإعلام بشكل رهيب جدا. وذلك حينما يأتي سفيه أو رويبضة من الرويبضات ويسب مثلا دولة من الدول، فيقوم أفراد من تلك الدولة المسبوبة بسب شعب الدولة الأخرى، أو يأخذونهم بجريرة من لا يمثل تلك الدولة، بل قد يكون مجهولا، بل قد يكون زنديقا من الزنادقة، همه وقصده إثارة الفتنة بين الشعوب المسلمة، فيتكلم باسم تلك الدولة ويسب هذه الدولة، ثم ينتحر ربما شخصية أخرى ويرجع الكلام، وتبدأ الناس تتراشق فيما بينها بالكلام الباطل وبالأخذ بأخذ البريء بجريرة غيره. وهذا من التشبه بأهل الجاهلية، وهذا أيضا يحصل، يعني كما يحصل بين الدول قد يحصل بين أبناء الشعب الواحد. فيأتي مثلا في بلادنا يأتي رجل عربي لكنه خبيث لا يقيم لتعاليم الدين وزنا، فيأتي هذا العربي الخبيث فيسب البربرة مثلا فيسبهم، ثم يأتي بعد ذلك بربري جاهل ويبدأ بسب العرب، والعرب فيهم حتى يصل به الأمر إلى أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عربي، وهذا كفر بالله عز وجل. وانظر اتباع مسائل الجاهلية توصل العبد للكفر بالله عز وجل. أو يحصل العكس، يأتي بربري خبيث فيسب العرب، فيبدأ العرب بسب البربر حتى يكفرونه. المهم أنه تحصل معاقبة جماعة كاملة بجريرة تافه وسافل سب أو تكلم بكلام بذيء. فمن فعل مثل هذه الأفعال يكون قد تشبه بأهل الجاهلية، فالحذر الحذر. وهذا كما يحصل بين أبناء الشعب الواحد أيضا قد يحصل بين أبناء البلدة الواحدة، يتعصب جماعة في هذه الجهة إلى جماعة في الجهة الأخرى، أو جماعة في هذه البلدية إلى جماعة في البلدية الأخرى، أو ربما يكون بين الألقاب، هذا العرش الفلاني والعرش الفلاني، يبدأ هذا يسب وهذا يسب. هذا كله من أمر الجاهلية، فعلى المسلم أن يحذر أن يتشبه بأهل الجاهلية في هذه المسائل، وأن الظالم المعتدي يؤاخذ هو، لا يؤاخذ غيره بجريرته، هو أخطأ فهو الذي يدفع الثمن، أما غيره فإنه لا يؤخذ بجريرته. هكذا علمنا ديننا وهكذا جاءت تعاليم الإسلام. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية سن قوانين تجرم البريء بسبب جريرة قريبه، وهذا أيضا قد يحصل في بعض الدول، فيعاقب بجريرة قريبه فيمنع من وظيفة أو يحرم من إعانة أو نحو ذلك، فهذا كله من التشبه بأهل الجاهلية. إذن هذا ما جاء في المسألة 94. ثم أورد بعد ذلك المسألة 95، قال تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول الشارح: هذا في قصة أبي ذر رضي الله عنه لما قال في واحد من أفاضل الصحابة من السابقين الأولين إلى الإسلام، قال له: يا ابن السوداء. هذا جاء أنه قاله في بلال رضي الله عنه، والذي في صحيح مسلم أنه قاله في عبد من عبيده، قاله في عبد من عبيده، قال: لأن أمه سوداء. فقال له صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فتعيير الشخص بشيء ليس فيه إنما هو في غيره أو بدناءة نسبه هو من أمور الجاهلية، وليس كل من كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية أو أن من صفات أهل الجاهلية تعيير الشخص بعيب في غيره، تعيير الشخص بعيب في غيره لا اختيار له فيه، ومخالفة أهل الجاهلية جاءت صريحة في تعاليم هذا الدين كما ثبت مصرحا به في الصحيحين في حديث أبي ذر الذي ذكره الشارح، لما قاله: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه بمجرد أنه وقع في هذا التشبه بأهل الجاهلية، وهذا منكر من المنكرات، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة، وهي غالبا ما تكون عند الخصومة، غالبا ما تكون صور الجاهلية في هذه المسألة عند الخصومة، كتعيير الشخص بحال آبائه وأمهاته ووظائفهم ونحو ذلك، كقولهم: يا ابن السوداء، أو يا ابن السكير، أو يا ابن الفقير، أو يا ابن فلانة. قصده من ذلك كله التعيير. ثانيا، تعيير الشخص بحال أبنائه ووظائفهم، وخاصة عند الخصومة، يتكلم الرجل فيقول له: اسكت، أنت ابنك سارق، أو أنت ابنك مجنون مسجون، أو نحو ذلك مما لا ذنب له فيه. هذا من أمور الجاهلية. ثالثا، تعيير الشخص بكونه من البلد الفلاني، أو من القرية الفلانية، أو من العائلة الفلانية، وهذا من أمور الجاهلية. هذه كلها أبواب يدخل منها الشيطان لإفساد ذات البين، فاحذروا أن يدخل الشيطان بينكم في هذا الباب. يتعصب الإنسان ويعجب بنفسه ويقع في هذا المنكر فيعير غيره بنقص ليس فيه، فلذلك احذر أن يستزلك الشيطان. ثم أورد بعد ذلك المسألة 96، قال: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. هذه يقول الشارح من المسائل الجاهلية أنهم يفتخرون بقيامهم على المشاعر بسدانتها وتنظيمها ورفادة الوافدين إليها وسقاية الحجيج، هم يفتخرون بهذا العمل مستكبرين به، أي بولاية البيت وبخدمة البيت الشريف وبخدمة الوافدين إليه، يفتخرون بها على غيرهم من العرب. فهذا من أمور الجاهلية، لأن خدمة بيوت الله عبادة، فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بالعبادة، لأنه يتقرب بها إلى الله، لا يريد الثناء من الناس والمدح من الناس، بل يحمد الله أن يجعله مما أن جعلهم من يقومون بهذا العمل دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به. فهم بدلا من أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالكتاب ويتبعوه يفتخرون بعملهم في البيت ويظنون أن هذا يكفيهم عن اتباع الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الذم لهم، أنهم اعتاضوا عن اتباع الكتاب لخدمة البيت ظنا منهم أن ذلك تكفيهم أو يكفيهم. فهذا من أمور الجاهلية. والله جل وعلا يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يقول الشارح: نعم، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمل صالح، ولكن لا يفتخر الإنسان بهذا ويظن أنه يكفيه، بل عليه أن يسهم بالأعمال الصالحة الأخرى التي هي أجل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهي الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله والهجرة وأعمال جليلة. فالإنسان لا يقتصر على عمل ويظن أنه يكفيه، لا سيما إذا ظن أنه يكفيه عن اتباع القرآن والسنة. والآن هناك من يظنون أن سكناهم في مكة والمدينة تكفيهم عن العمل، حتى قال قائلهم: النائم فيه، يعني في الحرم، خير من القائم في غيره. وهذا غرور من الشيطان، هذا غرور من الشيطان. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بأعمالهم الطيبة التي هي عبادة، والعبادة لا يجوز التفاخر بها. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نهي الشارع عن المن والفخر بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبين الشرع الحنيف أن العمل الصالح لا يفتخر به، لأن الذي يعمل عملا صالحا ويفتخر به ويريد من هذا العمل أن يذكر ويريد أن ينال الشرف وأن ينال السمعة بين الناس، فهذا كله يفسد عليه العمل. فالعمل الذي تدخله هذه النيات يرد على صاحبه ولا يقبل منه. ولهذا كان الصالحون من عباد الله عز وجل يعملون العمل الصالح الذي يخلصون فيه لله عز وجل، ومع ذلك يخافون أن يقبل منهم، كما قال عز وجل: نعيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهكذا يكون العبد الصالح، يعمل، يحرص على الإخلاص، يحرص على الاتباع، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشهرة، من السمعة، من حب الثناء والمدح، يخاف على نفسه أن يقصد بعبادته هذه أن ينال شرفا بين الناس أو مكانة بين الناس، فيحاسب نفسه عن هذه الأشياء حتى يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى جعل النية هي الأساس في قبول العمل أو في رده، إنما الأعمال بالنيات. فالذي يعمل العمل الصالح وتكون عنده نية صالحة لأنه صادق في عبادته، مخلص في عبادته، يرجو بها رضا الله، يرجو بها الجنة، يرجو بها النجاة من النار، هذه نيات صالحة. لكن أن يكون قصده أن ينال ذكرا بين الناس وشهرة وسمعة، فإن هذا يفسد عليه عبادته، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. فقول الشيخ هنا: افتخارهم بولاية البيت، يعني افتخارهم بالأعمال الطيبة، هذا هو المقصود. كان أهل الجاهلية يفعلون هذه الأعمال من صدقة وإحسان وبر وغير ذلك، همهم أن ينال واحد منهم ذكرا أو ينال شهرة أو ينال سمعة، هذا هو قصده وهذا هو همه. فهذا قد يناله في الدنيا، قد يناله في الدنيا، لكن أن يجد ثوابا في الآخرة فكلا وحاشا، لأن الآخرة لا يجد فيها العبد إلا العمل الذي أخلص فيه لله. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فله صور كثيرة جدا، نذكر منها التفاخر بالتصدق أمام الملأ وإظهار ذلك عبر وسائل التواصل، أنه فعل وأنه فعل وأنه يريد أن يفعل، هذا يحصل. ويزيد الطين بلة ما يقوم به بعض الجهلة من أئمة المساجد، حيث يشهرون ذلك أمام المصلين، يأتي الإمام يقول اليوم تصدق الحاج فلان بكذا وكذا، الحاج فلان كافل اليتيم، الحاج فلان فعل بتلك العائلة وساعدها، الحاج فلان أكرمهم بعمره وغير ذلك، هذا أهلك ذلك الحاج المسكين، والله قضى عليه، ذبحه بسكين. وهذه مصيبة، لأن الذي لا يعرف حقيقة التوحيد ولا يتربى على السنة يقع في مثل هذه المنكرات التي تفسد عليه العمل، عمل صالح عظيم يذهب بمثل هذه المفاخرة والتشبه بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية التفاخر بحسن الخلق والعبادة، فيعجب بنفسه ويعير غيره، ويعير غيره كقول بعضهم أنا لا أغتاب أحدا، أو يقول أنا ما تركت صلاة الفجر منذ الصغر، أو غير ذلك، يقول هذا افتخارا وإظهارا لنفسه وأنه متقي وأنه يخشى الله، فهذا كله لا يفيدك شيئا، هذا كله من التشبه بأهل الجاهلية، لأن الدافع لمثل هذه الأشياء ما هو؟ هو أن ينال ذكرا بين الناس، أن ينال شهرة، أن ينال سمعة، وهذا كله يقضي على عملك الصالح. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية التفاخر والتباهي بخدمة الناس وخدمة المجتمع، يقول أحدهم أنا من بنى هذا الصرح، يأتي إلى مدرسة قرآنية أو مسجد يقول هذا الصرح أنا الذي بنيته، ويمدح نفسه بذلك، بل قد يأتيه الشيطان فيظهر له ذلك بمظهر الشكر، فتجده يتكلم ويقول الحمد لله الذي وفقنا لفعل الخير، وهذا من توفيق الله لي بفعل الخير، وهو قصده الشهرة. نحن نذكر هذا لا لنتهم الناس، ولكن نذكر العبد أن يخشى على نفسه وأن يخاف على نفسه، فإذا فعلت هذا فأخلص لله واجعل ذلك سرا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي يتشبه فيها أهل زماننا بأهل الجاهلية. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.